لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. هذا في الحديث. إيش هو؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. قصير سريع الأثر، مفهوم يعني مفعوله سريع. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.